بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأ عليكم عمرو البساطي. سورة الملك. تبارك الذي تكاثر خير الله وبره على جميع خلقه، بيده الملك التصرف في ملك الدنيا والآخرة، ليبلوكم ليختبركم طباقا متناسقة تفاوت اختلاف وتباين، فارجع البصر فأعيد النظر، فطور شقوق أو صدوع، كرتين مرة بعد مرة، ينقلب يرجع خاسئا ذليلا صاغرا، حسير متعب كليل. الدنيا القريبة بمصابيح بنجوم عظيمة مضيئة، رجوما شهبا محرقة، للشياطين لمسترق السمع من الشياطين، السعير النار الموقدة، وبئس المصير وساء المرجع، لهم جهنم، ألقوا طرحوا شهيقا صوتا شديدا منكرا، تفور تغلي غليانا شديدا، تميز تتمزق من الغيظ من شدة غضبها على الكفار، ألقي طرح فوج جماعة من الناس، خزنتها الملائكة الموكلون بأمرها، نذير رسول يحذركم من هذا العذاب، نسمع سماع من يطلب الحق، نعقل نفكر فيما ندعى إليه، السعير النار الموقدة، فسحقا فبعدا عن رحمة الله، بالغيب وهم غائبون عن أعين الناس وقبل معاينة العذاب، وأجر ثواب، وأسروا وأخفوا أو اجهروا به أعلنوه، بذات الصدور بما يتردد في النفس من الخواطر والنيات. يعلم الله من خلق المخلوقين، اللطيف العالم خبايا الأمور والمدبر لها برفق وحكمة، الخبير العليم بباطن أمرهم، ذلولا سهلة ممهدة تستقرون عليها، مناكبها نواحيها وجوانبها، النشور البعث من قبوركم للحساب. أأمنتم هل أمنتم من في السماء الذي فوق السماء، يخسف بكم الأرض، يقلب ظاهر الأرض باطنا وباطنها ظاهرا، مصاحبة لذواتكم، تمور تضطرب بكم حتى تهلكوا، حاصبا ريحا ترجمكم بالحجارة الصغيرة، نذير تحذيري لكم، نكير إنكاري عليهم بإنزال العذاب بهم، صافات باسطات أجنحتها عند طيرانها في الهواء، ويقبضن ويضممن أجنحتها، أم من هذا، بل من هذا، جند لكم حزب لكم، من دون الرحمن من غير الرحمن، إن ما غرور خداع وضلال من الشيطان، لجوا استمروا في طغيانهم وكفرهم، عتو معاندة واستكبار، ونفور فرار من الحق، مكبا ساقطا على وجهه، أهدى أشد استقامة على الطريق، سويا مستويا، أنشأكم أوجدكم من العدم، والأفئدة القلوب، ذرأكم خلقكم ونشركم، تحشرون تجمعون للحساب والجزاء، نذير مخوف مبين أبين لكم الشرائع، زلفة قريبا منهم، سيئت ظهرت الذلة والكآبة، به تدعون تطلبون تعجيله في الدنيا، أرأيتم أخبروني، أهلكني أماتني، يجير يحمي ويمنع، آمنا به صدقنا به وعملنا بشرعه، توكلنا اعتمدنا في كل أمورنا، ضلال بعد عن صراط الله المستقيم، أرأيتم أخبروني، أصبح صار غورا ذاهبا في الأرض لا تصلون إليه، معين جار على وجه الأرض تراه العيون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.